اتفقوا عليه في هيئة الأمم المتحدة؟ نعم. بس وش نقول بها؟ اليهود انتهكوا الشرك. لا، هو على كل حال الله قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم، يعني هم إذا نقضوا العهد معنا ننقض العهد، ويكون هذا نقضا خاصا، وهذا يعني مقدم على العهد العام. فمثلا في اليهود الآن، هل اليهود بيننا وبينهم عهد على وضع الحرب؟ الذين يمثلون القضية وهم زعماء الفلسطينيين عهد اليهود الآن، والذين من ورائهم الآن يطلبون الصلح والسلم. لكن لنفرض أن في أي بلد مثلا في قضية البوسنة والهرسك قبل وضع الصلح بينهم هم حربيون، فإذا لقيت أحدا منهم فهو حلال الدم، حلال المال لك أن تقتلك، كما أنه هو لو قدر لقتلك. والعرض يا شيخ إذا نعم عرضه كنسائهم. إيش عرضه كنسائهم؟ كيف عرضهم في التعامل مع؟ لا لا لا، تزني بأهله؟ لا قصدي مثلا هنا السؤال، يعني أنت إذا قتلت في ذلك الساعة ننظر عليه إذا كان معه أهل، هل يكون سبيا أو يكون في بيت المال، لأنك ما قتلت مع لا ما قتلته بحرب، والسبي إنما يكون عند القتال بحرب. نعم. إذا رجع فسقط حقه، يعني لو رأيت أن البائع ركن إلى السائل يريد أن يبيع عليه، ثم إن البائع عدل عن هذا عن هذه العزيمة، فلك أن تزيد كالخطبة على خطبة أخيه بالضبط، يعني السوم على سومك كالخطبة على خطبتي، متى رد أو أذن فإنه يجوز السوم. كيف؟ السائل هذا الذي أوصلها لذلك السعر قال رجعت لا أريده. لا بأس. طيب إذا سوف تسقط السلعة قليلا ترجع إلى سعرها الأول رخيصا. ما أعلم ما أعلم ما دام هذا شيء راجع لي، والشرع جعل لي الخيار حتى بعد اللزوم حتى بعد عقد البيع لي الخيار ما دام في المجلس. إذا لا هذا جاء ما هو جائز، هذا ليس بجائز حتى يناقش هذا الرجل ويتبين، إذا كان معاندا فجزاؤه أن يبين للناس وأن يشهر أمره، وأما إذا كان غير معاند، لأن كثير من الناس مثلا يرى الرأي ولا يكون هناك معارض يفتح له مثلا الأبواب حتى يرجع. نعم يا رب. إيش؟ نعم. يعني إذا كان إنسان نعلم أنه يضبط إنسان، نعم، لكن الآخر إذا لقيه أسلم عليه واقتنب شره مع علمه أنه مثلا يبغضه، هل يأسم إذا تجنبه أم ماذا يكون عليه؟ يعني يأثم إذا هجره قصدك؟ لا لا، الهجرة غير وارد، يعني إذا لقيه أسلم عليه، إذا كلمه يكلم معه في المكتوب فقط، نعم، هل يأسم في هذا المسألة؟ أبدا ما يأثم، لا يأثم إذا كان يعني يكرهه ولا يألفه ولا يستطيع أن يجلس معه في مجلس، ما هو لازم. نعم. إذا كان الأخ نسب غير مسلم أو كانت الزوجة كافية، هل نقول أن الزوجة المسلم يحبها والأخ المسلم يحب أخوه النسب حتى ولو كان؟ أي لا بأس، هذا حب طبيعي ما يضر، ما هو حب ديني، فأنا أحب أخي في النسب لأنه أخي، وهذا مقتضى الطبيعة، الزوج يحب زوجته لأنها زوجته ولو كانت كتابية، لكن لا يحبها حبا دينيا بمعنى أنه يعتقد أنه سيواليه وسينصره. نعم. نعم. إذا علمنا أن هنالك شابة مستقيمة في دينها وتقدم إليها رجل فاسق، فهل لنا أن نخطب عليه لإلقاء شر به؟ يعني أقول إذا كان الخاطب فاسقا فهل لنا أن نخطب على خطبته اتقاء للفاسق؟ سؤال: هل الفاسق مسلم ولا غير مسلم؟ طيب، هل يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخطب على خطبة أخيه؟ نعم. إذن قد يفسد هذا الصالح. المهم أنه ما دام لم يصل إلى كفر فلا، لكن إذا كان من باب النصح يذهب مثلا إلى المرأة أو أوليائها وهو يعلم أن هذا فاسق، شراب خمر، شراب حشيش وما أشبه ذلك، ينصحهم، هذا لا بأس به. نعم. عندما تكلمنا بعض الأخبار في مسألة القلب والعقل، قال الحكيم: في بعض الحالات تأتي إلينا فيموت القلب تماما والعقل ما زال حي، بل كل عقل، كيف نرد عليه؟ نرد عليه بقول الله، ونقول هذا مو بصحيح. نعم. سامح. ذكرنا بالأمس مسألة شيخ ما فهمتها. إيش؟ ذكرنا بالأمس مسألة ما فهمت وجه الخرج. وهي؟ قلنا إذا قل من اشتغل سلعة بعشرة، أنا أعطيك مثال بعشرة. قلنا إن هذه الصورة لا تدخل في الحديث. صورة إيش؟ هذه الصورة لا تدخل في الحديث. نعم. ما وجه الخرج من الحديث؟ لأن هذا ما ذهب على بيع. إذ أنه إذا قال هكذا فإنه لا يمكن أن يرسخ البيع ليعطيه هذا. لكن يمكن إذا كان اللهم إلا لسبب مثل صديق أو ما أشبه ذلك، ربما فيكون هذا من جنس قولي أنا أعطيك منها مثل بأقل أو أعطيك أكثر مما أعطيك. فهذا يكون فيها تفصيل. نعم. فيكون في المسألة تفصيل. إيش؟ يعني فيكون هذه الصورة تفصيل إن كان يخشى أن يفسخ. إيه نعم نعم نعم. التحريم إذا كان يخشى أن يفسخ. هل عدم القبلة وعدم الاشتقاء خاص بالمسلم أم يشترك في المنفعة؟ عدم إيش؟ عدم القبلة للمسلم وعدم احتقاره. إيه؟ هل الكافر يحتقر؟ لا، الكافر الكافر احتقر ولا تبالي به وليس له رفعة إطلاقا. لكن قل هل يشمل العالم والجاهل؟ لأن الله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فهل إذا رأيت جاهلا هل يجوز أن تحتقره؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم لا يحقره، والجاهل أخوك. إيش؟ وقع عليه ظلم. نعم، هذا إذا كان له ذمة وعهد فلا بأس، بشرط أن لا تنصره على مسلم، فأما على مسلم فلا يجوز. نعم نعم. شيبة، ها؟ أحسن الله إليك. أصحاب البدع الذين يروجون بدعتهم، هل يجوز للإنسان أن يتكلم فيهم لبين للناس ورغم أنهم ينتهون العلم وهم قواد أولياء ويقولون الناس بعض الأشياء؟ لا، هؤلاء يجب أن يبين أمرهم للناس. دعاة البدع يجب أن يبين أمرهم للناس وأن يحذر الناس منه وأن يبين الناس أنه لا يحل لهم أن يقتروا بظاهر حالهم، وإلا لو سكتنا انتشرت البدع وانتشر الشر، فالواجب بيان الحق. لا، المحارب حربا فكريا ينظر، إن كان حربه هذا يؤدي إلى ردة فدمه هدم، لكن الذي يتولى قتله ليس كل واحد من الناس، بل الذي يتولى قتله هو الإمام أو نائب. وإن كان الحلال الفكري لا يقتضي الردة فهو فسق ولا يجوز قتله. شيخ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحقرهم، حرف الناس عدم القيام بالمصارحة يخش يدخل الاحتقار. لا ما اعتقد. بس في عرف الان عند العالم ما عرف من؟ عرف العوام الان كما تقول متصرف ما يرى انه هل ترون هذا؟ يعني انسان دخل على المجلس سلم وجلس، هل يقال ان اهل المجلس احتقروه؟ نعم؟ ها؟ عجيب. لابد ان المجلس كله يدخل. كيف؟ لازم المجلس كله يدخل. حبته ما هو على كل حد. إذا دخل أجنب وله قيمته المجتمع صحيح الناس يقومون، لكن دخل زميلك أو صديق، أنتم مثلا لكم دورية كل ليلة عند شخص، ودخل واحد منكم، هل إنه لازم يقومون له؟ لا، ما حتى عند العام كل مقام منه مقام، لكن لو دخل أمير أو وزير أو عالم، نعم قاموا له. يجوز تغتابه كافر؟ إيش؟ يجوز تغتابه؟ تغتابه؟ تقول فلان كافر أو تتكلم عليه؟ إذا كان في مصلحة لا بأس، حتى المسلم إذا كان اغتابه لمصلحة فلا بأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين جاءت تستشيره في ثلاثة رجال خطبوها: أسامة بن زيد وأبو سفيان وأبو جهل، نعم معاوية وأبو جهل، أخبرها بالخبر، وقال إن معاوية صعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فكان ضرابا للنساء، انكحي أسامة فانكحت. نعم يا نعم. قلنا أن النجش ليس من الكبائر. ليس إيش؟ قلنا أن النجش الشيخ ليس من الكبائر. كيف؟ قلنا عبد الله عبد الشيخ أن النجش ليس من الكبائر، وذلك لأنه من مرتب عليه وعيد خاص. نعم. ألا يتم هذا يا شيخ النجش بأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمة، قول صلى الله عليه وسلم غش ليس منها؟ لا ما أظن، هو دخوله في قول اتق الظلم قد يكون لكن مو صحيح. اما من غش فليس منها قطعا، لم يدخل فيه. نعم ما صدق يا شيخ حفظك الله في نية الشراء. لا صادق، ولا اذا بي عليه بي ياخذ. صالح ايش؟ ولا يخطب احدكم على خدمه اخيه، كيف خطب معاويه؟ هذا أشكال لا بأس به. يقول كيف خطب هؤلاء الثلاثة فاطمة بنت قيس، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. هذا هل كل واحد منهم كان يعلم أنه قد خطب، أن أخاه قد خطب؟ إذن يحمل على هذا، يقد تواردوا على خطبته وهم لا يعلمون، وهذا يقع كثيرا. سمعت الشيخ بارك الله فيك، احيانا نمر في الطريق نجد مجموعه من الاخوان المسلمين يقفون مع شاب نصراني، هذا الشاب مثلا يقف بايش؟ يقف مع شاب اخر نصراني. مع ايش؟ شاب اخر نصراني. ايه ويعلمهم بعض الاشياء التي تختلف مع شاب نصراني ولا شاب نصراني. ايه ويعلمهم بعض الاشياء التي تختلف في الشرع الاسلامي. ايه فاحيانا نسلم عليهم نستبشر في وجوههم ونبتسم في وجوههم. نبتسم في وجوههم في وجوه من؟ المسلمين. وهم يتعلمون من هذا النصراني؟ حاول أن ندعوهم حتى تعلم عن هذا الشيء. على كل حال الدعوة لها أساليب والخاصة، وتختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الأحوال. فإذا كنا إذا سلمنا على هؤلاء القوم الذين أراد هذا الكافر أن نغرهم، نسلم عليهم بسلام لين ونقول إيتوا تفضلوا معنا على قهوة على غداء على غش على عشاء، ما في مانع. نعم. شيخ بارك الله فيك، أعرف أنه غبن، شخص يعرف أنه غبن تولى سعر أقل بكثير في مكانه، أو قد تكون مغشوشة، لكن المشتري لا يعلم ذلك. هذا يجب أن تبلغ وتقول المشتري السلعة بأقل من هذا بكثير في مكان آخر. ولو كان يسمع أو تأخذه على لا ما هو ولو كان يسمع، لو كان يسمع يمكن يتكلم عليه، لكن تأخذه إلى جنب وتبين له، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى المشتري غريرا لا يعرف جعل ما يساوي 100 ب200 ولا يبالي، ويرى أن هذا كسب، والواقع أنه ليس بكسب، لأن المشتري لا يحسن المؤاكس. وقد قال العلماء رحمهم الله في هذه الحال إنه إذا تبين أن المشتري مغبون فله خيار الغب. نعم اللي وراء يلا. نعم هذا إن كان صاحب السيارة والدلال يعلمان العيب المعين فيها وجب عليهما أن يبيناه، ولا يجوز أن يقول للمشتري ترى أنت ما شريت إلا الكفرات أو ما شريت إلا الهيكل أو ترى كل عيب فيها، نعم من المكينة من كسر والكردان من كسر وكذا وكذا، وقام يعدون عليه وهو ما انكسر لكن بس يبون يركحون على ما يقولون، هذا ما يجوز. وهذه القاعدة إذا كان البائع أو من ينوب عنه قد علم العيب وجب عليه أن يبينه، فلو أنه لم يبين وقال للمشتري إن أبيعه عليك وأبرئني من العيوب، فقال أبرأت وهو يعلم أن فيها عيبا، فإنه لا يبرأ بذلك. عرفت؟ أنت عرفت ولا لا؟ ها؟ إيش؟ إذا كان الدلال لا يعلم ليس عليه شيء، لكن إذا علم المشتري أن البائع قد علم ولكنه كتمه عنه وعن الدلال فله أن يفسخ العقد. نعم. عفى الله عنك يا شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام. أنكرت على أحد أئمة المساجد أنه يطيل الدعاء بعد خطبتي الجمعة. بعد خطبتي الجمعة. على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا بعارض. نعم. فقال ذلك يجوز، أن هذا واستدل بأن كثير من الأئمة أئمة المساجد يفعلون هذا. نعم. ولم يذكر دليل الإجازة. نعم. فماذا تقول يا شيخ؟ نرى أنه لا بأس به، لكن الإطالة التي تمل لا ينبغي. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة، لكن حديث ضعيف، إلا أن عمل الناس على أنه لا بأس. أما الإطالة المملة أو الدعاء المستوع الذي يتبرم الإنسان منه فهذا لا ينبغي، لا في خطبة الجمعة ولا في قنوت الوتر. ما يضر، لكن ما نهى عنه، ما نهى عنه. والدعاء لأئمة المسلمين اليوم الناس في حاجة لهذا، الناس في حاجة إلى الدعاء لأئمتهم، وهذا المكان أو هذا الجامع لا يتسنى للإنسان إلا في هذه المناسبة، فليستغل الفرصة. أما كان يطول مثلا ربع ساعة ويدعو فلا داعي. نعم عبد الله الغاني. لماذا خص الاحتكار بهذه الجملة بحسب امرئ من الشارع أن يحقر أقارب المسلم؟ نعم. عن الظلم والفصلان أيضا. إيه. لأن الغالب أن من يحقره يعتدي عليه لأنه يهون في عينه. واحتقار المسلم يكون له أثر بالغ في المحتقر حتى يكاد يتميز من الغير. وهذا كما في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: وشهادة الزور. مع أن الإشراك بالله أعظم، لكن لما كان هذا أمرا يبتلى به كثير من الناس اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام. والاحتقار كثير ما يقع من شخص لا يمكن أن يظلمه مثقال حبة، لكن يحتقر ولا يبالي. شيخ، مسألة بيع السيارة مثل هذا، إذا كان المشتري عالما بالعيب، يعني يعلم أنه يشتري سيارة معيبة، فما وجه التحريم؟ يعني البيع أخبر أنها كلها عيوب. لا، ما عين العيب. ولو عين العيب لا بأس، لو قترى فيها أنها صدمت وصلحناها، أو أن مكينتها بدلت، هذا ما في بأس. ألسنا نمنع خشية الحاق الغبن بالمشتري؟ كيف؟ يعني ألسنا نمنع الآن شف، إذا عرضت هذه السيارة أو أي سلعة وقلت فيها العيب الفلاني، تنقص قيمتها ولا لا؟ تنقص. اللي نفرض أنها نقصت 10%. وإذا قلت إن أبيع عليك هذه السلعة لكن ترى كل عيب فيها، هل تنقص القيمة 10% أو لا؟ حسب حال السيارة. نعم، حسب حال السيارة. ما بيّن الآن، تجد المشتري يشتري ويخاطر، وقال ربما قال البائع هذه الكلمة من أجل أن يثبتني على البيع، وإلا فليس بها شيء. الآن الشيخ، معظم يشترون عندهم خبرة، يعني ينظر ويفهم هل قيمتها كم. ما هو بالكل حال، خصوصا اللي يشترون من تحت الميكروفون عما يقولون، ما يدرون أبدا. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله على قول الفقهاء: إنه إذا أبرأه من العيب فإن كان قبل العقد أو حين العقد فإنه لا يصح الإبراء، وإن كان بعده فلا بأس لأنه إسقاط. قال: هذا خلاف المروي عن الصحابة. المروي عن الصحابة أنه إذا كتم العيب ولكن شرط البراءة من كل عيب تقريرا بالمشتري فإن له خيار الفصل سواء قبل العقد أو بعده، وهذا هو الراجح لا شك. إيش؟ أنا ورجل. نعم. يشتغل عندي ثم في الشهر يعني. إذا اتفق مع شخص يشتغل عندك 500,000 في الشهر، ثم بعد مدة لما كان فتحت المحل قال لا أريد أن أشتغل، فعلمت أنه يريد الزيادة. طيب. فقال 800 ريال، قلت له تعال على أنه يأخذ 500. إذا رضيت، لكن هو لك أن تجبره على ما تم عليه العقد بينكم. إيه، ما دام بينكم كتاب تقول لا اشتغل وترجع. إذا كان لا يوجد كتابة فهذا المستأجر لا يجوز أن يدعي ما لم يكن. لكن لو ادعى ثم رفعت إلى القاضي فالقاضي يقول ما دام ما في شروط معينة بينكما فلا بد أن ترضيه، مع أني أنا لا أشير على الإنسان إذا اختلف مع العامل في قدر الأجرة مثلا لا أشير عليه أن يرافع الحاكم ثم يحكم له بالأقل، لأنه إذا فعل هذا فسوف إيش؟ أين سوف يفسد العامل العمل ولا يقوم باللازم. بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الترهيب من مساوي الاخلاق من كتاب بلوغ المرام فيما نقله عن قتبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء. اخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: